بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب. الولد مبخلة مجبنة. لا، قد قرأناه. باب. الولد مبخلة مجبنة. ذكر البخاري في الأدب المفرد الحديث، والألباني لم يذكره هنا باعتبار أنه رأى ضعفه، مع أنه قد صححه في صحيح الجامع وفي غيره. والحديث الوارد في هذه المسألة هو وارد عن ابن عمر والأشعث بن قيس وأبي سعيد الخدري وخولة وخلف ابن الأسود، خولة بنت حكيم رضي الله عنها، وخلف ابن الأسود ويعلى العامري. هؤلاء جاء عنهم حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. هذه أربع أشياء فيما يتعلق بأمر الولد. وذكر البخاري هنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد ألوط. قال الألباني: حسن الإسناد. هذا من كلام أبي بكر أنه حلف ما على وجه الأرض رجل أحب إليه من عمر، وهذا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يتكلم عن وجه الأرض أنه حي، وإلا فمحبة الرسول مقدمة على محبة الأهل والأولاد والخلان والأصدقاء كما تعلمون ذلك. ثم راجع نفسه وقال: كيف حلفت أي بنية؟ استفهم عائشة، فقالت له ذلك، فقال: أعز علي. في فرق بين أحب إلي وبين أعز. ثم قال: والولد ألوط، أي ألصق بالحب، لأن حب الأولاد فطريا، حب الأولاد فطريا، فطرنا على هذا، ما يحتاج الشخص يتكلف حب أبنائه لأنه فطر على ذلك، بخلاف حب الناس هذا إنما يتأتى لأمور تستدعي ذلك، تستدعي ذلك. وإلا فالناس ليسوا مفطورين على حب بعضهم بعضا. صحيح أن المؤمنين من جملة إيمانهم التآخي في الدين، التآخي في الدين والحب في الله والبغض في الله، هذا فيما يتعلق بأمر الإيمان. فقوله هنا: الولد مبخلة مجبنة محزنة مجهلة. معنى هذا الكلام أن الأولاد بسبب من جهة حبهم يسببون لآبائهم وأمهاتهم أضرارا، أضرارا قد تؤدي إلى الخطر العظيم على الآباء والأمهات. فقال مبخلة، أي قد يبخل الأب بالمال فلا ينفق في سبيل الله، بل يقول: أولادي أعطي، أولادي أجمع، لأولادي أكسب، لأولادي أولادي يحتاجون، إلى آخره. فربما ترك ما أوجب الله من الإنفاق، من الإنفاق من أجل الأولاد، فهذا مبخلة، أي سبب لأن يبخل المسلم بما في يده باعتبار أولادي وما أولادي. وقوله مجبنة، أي سبب للجبن أن الشخص يجبن أن فعل خير أن قول حق أن دفاع عن كذا من أجل أولادي وهكذا، وهذا حاصل ومجهلة، أي أن الأولاد سبب لأن يبقى الآباء والأمهات على الجهل بدعوة نحن نريد كسب الأولاد، اهتمام بأمر الأولاد، برزق الأولاد إلى غير ذلك، ما يسبب ضياع ما يضيع من الدين. فقد تترك الصلاة والصيام والزكاة والجهاد في سبيل الله والحج وغير ذلك من أجل الأولاد، من أجل الأولاد، من أجل رزقهم والكسب لهم ما أشبه ذلك. قال مجهلة محزنة، أي يجلبون الحزن للأبوين بما يحصل إما منهم أو عليهم، بما يحصل إما منهم أو عليهم، لأن الآباء والأمهات يتأثرون بما يجري على الأولاد إن مرض حصل من الحزن، وأما الأم فلا تكاد تترك البكاء إن حصل لأولادها يعني بعض الأمور الكبيرة، هم سبب لكثرة الأحزان. قال الله في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نزلت هذه الآية كما جاء عن عكرمة عن ابن عباس في من تأخروا عن الهجرة في سبيل الله بسبب أولادهم، تأخروا ثم هاجروا فجاءوا فوجدوا الذين بادروا بالهجرة قد تعلموا وتفقهوا ونشروا الدين وجاهدوا في سبيل الله إلى غير ذلك من أمور الخير، فحزنوا على ما حصل منهم من تأخر، فأنزل الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. والعداوة هنا ليست عداوة على الأمر المشهور وهي ضد الحب وضد الود، وإنما المراد هنا عدوا لكم أي في الحب، بمعنى أنهم بحبكم لهم كمثل من يعني سبب عليكم ضررا كعدو لكم. فالعداوة هنا المراد بها الحب وليس المراد بها البغض، والله المستعان. فدعت الآية أن المؤمن يحذر من أن يؤثر عليه حب الأولاد حتى يقع في محذورات شرعية باعتبار الأولاد وما الأولاد. قال الله في كتابه الكريم وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا يجوز أبدا أن يحب الأولاد أعظم من حب الله ولا أعظم من حب رسول الله، بل لا يجوز أن يحب الأولاد مثل حب الله ومثل حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل لابد أن يكون حب الله أعظم وأن يكون حب رسول الله أعظم، وإلا هلك الشخص. وهكذا أيضا لا يجوز أن يحب الأولاد كمثل حب الدين، حب الطاعات. المطلوب أن تحب الطاعات، الصلاة، الصيام، الزكاة، القرآن إلى غير ذلك من طاعات الله، أن تحب أكثر من حب الأولاد. ولهذا قال وجهاد في سبيله، وجهاد في سبيله. فعلى كل حب الأولاد يقع فيه الطغيان لأنه فطري، والحب الفطري يحصل الاندفاع إليه وبسهولة لأنه موجود في النفس، ما فيه تكلف، ما فيه تكلف، كمثل الحب الذي إنما يتحقق لأشياء تحصل. وأمر الأولاد قال الله في كتاب الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يعني الأولاد إذا كانوا في حال الصغر فهم بهذه المنزلة، فإن يعني حصل أن صاروا رجالا فهنا يأتي أمر الطاعات والدين والثبات على الحق، وإلا كانوا وبالا على أنفسهم. قال عن أبي عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ جاء إذ سأله رجل عن دم البعوضة. معروف البعوضة هذه بعوضة التي يعني تأتي إلى البعير وتؤذيه وما أشبه ذلك. قال: فقال: ممن أنت؟ هذا جاء يسأل ابن عمر عن دم البعوضة، هو بمع أنه محرم، أن هذا الرجل السائل محرم، أن له أن يعني يقتل البعوضة، هو محرم. فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي عليه الصلاة والسلام. سمعت النبي يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. هذا الحديث هو حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة، هما ريحانتاي من الدنيا. من الدنيا قد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، ومشهور في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد جاء من حديث ابن مسعود، من حديث أسامة، من حديث قرة المزني. قال لا، من حديث أبي سعيد، من حديث أبي أيوب، ومن حديث سعد بن أبي وقاص. قال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحسين. وكيف قتلوه؟ دعوه إلى القدوم عليهم إلى الكوفة، وقالوا له: قد بايعك أو مستعد أن يبايعك منا 15,000. فأرسل إليهم عبد الله ابن مسلم بن عقيل أحد أقاربه ليأخذ منهم البيعة. فذهب هذا إليهم، ما هي إلا مدة، ثم قتل بلغ الغدر. فقدم الحسين ابن علي رضي الله عنه، وكان قدومه من مكة، وقال: ما أريد أبقى في مكة خشية الإلحاد في بيت الله الحرام. فقدم، نصحه كثير من الصحابة أنه لا يذهب إلى العراق، قالوا: إنك مقتول. بعضهم كان يقول: أستودعك الله من مقتول، وبعضهم قال له: إن أهل الكوفة ألسنتهم معك. قال له: ألسنتهم معك وسيوفهم عليك، ألسنتهم معك وسيوفهم عليك. وبعضهم قال له: يا حسين، أما تذكر كيف عملوا بأبيك، أي علي بن أبي طالب، وكيف عملوا بأخيك، فلا تذهب. المهم أبى إلا أن يذهب، فقدم إلى الكوفة، قدم إلى الكوفة، فتجمع حوله عدد كبير من أهل الكوفة الذين ادعوا أنهم شيعة الحسين رضي الله عنه. فلما اشتد الأمر بين الحسين وبين عبيد الله بن زياد من أجل ما يتعلق أنه يريد الخروج على الوالي، على الوالي، كان الوالي أنذاك عبيد الله بن زياد. فيعني يذكر أن عبيد الله بن زياد لما قد قرب وقت انفجار فتنة القتال أرسل من يعطي الناس أموالا في الليل، هؤلاء الذين بايعوا الحسين بن علي. فجاء الصبح وأكثر الناس قد تركوا الحسين وذهبوا في صف يعني من يقاتل مع يزيد، وذهبوا في صف من يقاتل مع يزيد. فأقيمت المعركة وما بقي إلا عدد قليل مع الحسين، مما أدى إلى أنه قتل رضي الله تعالى عنه. هذا هو معنى قتلوا ابن رسول الله، أي أنهم غدروا به، بايعوه ثم أسلموه. قال: وقد قتلوا ابن النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. فسرت الريحانة هنا بتفسيرين: تفسير بمعنى الرزق، هما رزقي، رزقني الله هذين الولدين، والثاني الريحان المعروف، أي أن الولد يشم كما يشم الريح، كما يشم الريحان، ويقبل كما يقبل الريحان. وهذا هو ظاهر الحديث. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من تقبيل الحسن والحسين لحبه لهما رضي الله تعالى عنهما، حتى قدم الأقرع بن حابس فرأى النبي يقبل الحسن والحسين، قال: والله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. قال له الرسول: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من تقبيلهما. فالذي يظهر أن المراد هما ريحانتي من الدنيا، أي هما كالريحان الذي يشم والذي يقبل وهذا حاصل في الأولاد، أن الآباء والأمهات ما أكثر ما يقبلون الأولاد في حال الصغر. كذلك أيضا قال الشاعر: إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. وهذا البيت قاله ردا على من قال: إن النساء شياطين خلقن لنا فنعوذ بالله من شر الشياطين، فرد عليه بهذا القول. قال عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتاي من الدنيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: باب حمل الصبي على العاتق. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن البراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وردت الأحاديث في هذا الباب على قسمين: أحاديث اللهم إني أحبهما الحسن والحسين، وهذا قد جاء عن ابن مسعود وأسامة ابن زيد وأبي هريرة وقرة المزني رضي الله عنهم، وجاءت أحاديث أخرى تخص الحسن ابن علي بالحب، وكان الحسن أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم من الحسين مع حبه الشديد لهما. هنا قال البراء: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام والحسن على عاتقه. قال وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، يدعو إلى أن يحب الحسن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من يحبهما فأحبهما. وهذه دعوة إلى حب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، ونشهد الله أننا نحب آل بيت النبوة الذين وردت فيهم الثناء والمناقب، وسواء كانوا آل البيت الذين هم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو كانوا أقاربه من النسب، فهؤلاء كلهم من آل البيت المطلوب أن يحبوا الحب الشرعي، لا الحب البدعي ولا الحب المدعى. فقد صح عن علي بن أبي طالب أنه قال: هلك في رجلان في لفظ هلكت فيها طائفتان، محب مفرط ومبغض قال. ومبغض قال أي مبغض شديد البغضاء له، وقد عرف هذا في عاده من قبل الخوارج، فالخوارج من شدة كرهم لعلي كفروا وكفروا من معه. والحب المفرط الذي هو قد يكون دعوة، كمثل ما حصل من عبد الله بن سبأ ومن معه ادعوا حب علي حتى أله، حتى ادعوا ألوهيته رضي الله تعالى عنه، فكان يقول هذا الكلام من باب يعني ذم لهاتين الطائفتين، ويقول هلك في رجلان، وفي لفظ طائفتان رضي الله تعالى عنه. على كل الحديث هذا يدعو إلى حب الحسن، والأحاديث الأخرى إلى حب الحسن والحسين. ويستفاد من هذا كما سمعت أن حب الأطفال أمر فطري، وأن الشخص ينبغي أن يحب أولاده، لكن لا يكون الحب طاغيا. قال البخاري باب حمل الصبي على العاتق، هذا من جملة الحب للطفل، فالطفل لما هو محبوب يحصل الرغبة والسهولة في حمله ومداعبته وما أشبه ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الولد قرة العين. قال الله في كتاب الكريم: ربنا هب لنا أكمل، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال عن جبير بن نفير قال: جلسنا للمقداد بن الأسود يوما، فمر بي رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم، فقد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الولد وولده، بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا قد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للنبي، وأنها التي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث صحيح. قال هنا عن جبير بن نفير هذا تابعي، قال: جلسنا للمقداد بن الأسود، هذا صحابي، يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين، يريد عيني المقداد، طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. قال: فاستغضب أي غضب المقداد ابن الأسود لما سمع هذا الكلام، ثم بين يعني الخطأ الحاصل في هذا الكلام، وأن الشخص ينبغي أن يعلم أن الله أحكمه، فكونه خلق في وقت غير الوقت الذي يريده يسلم، هذا أمر يعني الذي قضاه الله وقدره. قال: فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا، يعني أعجب من غضب المقداد بن الأسود، والرجل هذا إنما يتمنى أنه رأى ما رأى المقداد وشهد ما شهد المقداد، لكن الصحابة فقههم عظيم، الصحابة فقههم عظيم. قال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. هذه يعني لفتة مهمة جدا، أن المسلم يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، ولا يظن أنه ممكن لو كان كذا فهو الذي هو القوي أو إلى آخره مما يحصل. فقد دعينا إلى أن نسأل الله العافية، إن الشخص لا يدري ما يكون عليه وما يقدر له ويكتب له. فقال: والله لقد حضر أقوى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقوى من كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه، مع أنه لا رأوا رسول الله وسمعوا منه وما اهتدوا ولا آمنوا. فلا يعني أن كل من كان في عهد الرسول أنه قد سعد بأنه في عهد الرسول، بل السعيد من استجاب لدعوته، والشقي من كذب ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم؟ بمعنى جئتم إلى الإسلام على الفطرة، على فطرة الإسلام وبين المسلمين، ما وجدتم ولا خلقتم من أبوين كافرين وتربيتم بين أحضان كافرين. احمدوا الله على النعم العظيمة، وجود الأبوين المسلمين الصالحين، وهكذا أيضا وجود الفطرة وسلامة الفطرة من التغير والانحراف. قال: لم يجيبوه، أولا تحمدون الله عز وجل الذي أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقوا ما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. لا إله إلا الله، المراد بالغير هنا الصحابة رضي الله عنهم، بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم، فآمن الصحابة به عليه الصلاة والسلام واتبعوه فيما جاء به وناصروه وأيدوه ودافعوا عنه ونشروا الإسلام بحمد الله، وهؤلاء جاءوا على شيء جاهز، على شيء جاهز، غيرهم قاتل، غيرهم قدم الأنفس رخيصة في سبيل الله عز وجل، وهؤلاء جاءوا على الإسلام مطمئنين وآمنين. قال: والله لقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. هذا عند عظم الجهل، عند عظم الجهل صار الأمر كما سمعت إلى هذه الحال، أن عبادة الأوثان أفضل عبادة ولا عبادة إلا هي. قال: ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، هو القرآن، قال الله في كتاب الكريم: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. المرادنا يوم الفرقان يوم بدر، وهذا بيوم بدر سمي بيوم الفرقان باعتبار ما حصل فيه من النصر المسلمين، فانتصر الحق وأهله واندحر أو انهزم الباطل وحزبه. فعلى كل الشهد، ما أنزل على عبدنا في القرآن، والذي أنزله الله من أجل أن يعرف الحق وأن يعرف أهله وأن يعرف الباطل وأن يعرف حزبه. قال الله: يا الذين آمنوا هات، يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله، أكمل يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم من النور والمعرفة بالحق والفقه في الدين ما تفرق به بين الحق والباطل. وتبارك الذي نزل أجلاية، تبارك الذي نزل إيش الفرقان إيش على عبد، المراد بالفرقان هو القرآن، المراد بالفرقان هنا القرآن، وفي آية الأمثال المراد بالفرقان يوم بدر، وفي الآية الثانية التي سمعت يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي الفقه في الدين، الفقه في القرآن والسنة. قال فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، وهذا هو من الشاهد، وهذا من جملة يعني الشاهد لما يراد من الأمور العصيبة التي حصلت، أن صارت الأسرة الواحدة منقسمة إلى قسمين، وكل قسم في جهة أخرى، وهنا تكون العداوة الشديدة بسبب اختلاف الدين. قال بين الوالد وولده، حتى إن كان رجل ليرى ولده أو ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، قد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه لما هو عليه من الكفر، لما هو عليه من الكفر. قال وهو يعلم أن حبيبه في النار، يعني الأولاد، الأولاد المحبوبون، يعني ينظر سيكون مصير هؤلاء إلى النار بسبب ما هم عليه. فالمقداد بن الأسود يقول لهذا السائل احمدوا الله أنتم ما وجد هذا في أوساطكم، لأنكم جميعا مسلمون، ما ابتليتم بهذا البلاء العظيم. فربما الشخص قد يميل مع أسرته إلى الكفر والشرك عياذا بالله. قال ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها التي قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اختلف في المراد بقرة أعين، منهم من قال قرة أعين أي اجعلهم طائعين لك، اجعل أولادنا طائعين لك لتقر أعيننا بما هم عليه من الطاعة، وهذا يعد أحسن الأقوال، بدليل والذين يقولون ربنا هب لنا، يعني اللجوء إليه والرغبة في صلاح الذرية، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وإبراهيم الخليل قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيضا بين الله عز وجل في كتاب الكريم، قال هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إلى غير ذلك مما هو من مطالب أهل الإيمان من مطالب الأنبياء والمرسلين، الذرية الصالحة، لأن الرجل المؤمن والمرأة المؤمنة لا تقر أعينهم إلا بصلاح الأولاد. أما إذا كان الأولاد فاسدين فما أكثر ما تسخن العين، وما أكثر ما تذرف الدموع الحارة الحارة بسبب انحراف من انحرف من الأولاد. فقال كما سمعت كثير من العلماء المراد بقرة عين أي طائع لك ليحصر قرار العين، وهو اللي يريد بقرة العين قالوا الدمعة الباردة، قالوا العين إذا دمعت من باب الفرح والسرور فالدمع يكون باردا، وإذا دمعت من باب الحزن والغم كان الدمع حارا، فجعل الدمع في باب من باب السرور والفرح قرة عين، قرة عين. فعلى كل الذي يظهر نمرد بذلك ما سمعتم أن يكونوا طائعين لله عز وجل. فنقول الآباء والأمهات عليهم أن يشكروا الله الذين يرون أن أبناءهم طائعون. ذكرت قصة أن امرأتين اجتمعتا وأخذتا كل واحدة تشتكي للأخرى ما عليه ابنها، فقالت الأولى إن معي ولدا الكلمة يسمعها من هنا وتخرج من هنا. قالت الثانية: أما أنا لا يسمعها من هنا ولا تخرج من هنا. فالأولاد بعضهم يكون في غاية من الغفلة ومن الانحراف والبعد عن حقوق الوالدين وعن حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا تعب، وأي تعب وعنى وشقاء للأبوين، أي شقاء بسببه. فالدعاء مطلوب، الدعاء مطلوب، والتكرار والإكثار من الدعاء خصوصا في وقت الإجابة، بأن الله يصلح الذرية وبأن الله يرزق ذرية صالحة، والأمر إليه سبحانه. نحن نعمل بالأسباب والله فعال لما يريد. وانظروا إلى تحري دعوة أهل الصلاح، قالوا هنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، والشاهد منه، لأن ما كل الذرية تكون صالحة، هذا يعني لا يتحقق. ولهذا يقول الناس في من فسد من الذرية: ما من بيت لو فيه حمام، يعني يعنون به الفاسد في البيت، الفاسد في البيت. فالذرية لا يكاد يسلم منها، لا يكاد أن تكون ذرية كاملة صالحة، بل كثير ما يكون بعضها فيه من الشر والفساد ما فيه. فليحمد الله من رزق ذرية صالحة. تكلم العلماء في شرح قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشرهن، أي في الليل، بعد أن كان المباشرة أي الجماع محرما في الليل، فلما نسخ هذا وأباح الله الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان، قال: فالآن باشرهن. ثم أرشدهم الله أن قال: وابتغوا ما كتب الله لكم. قال كثير من المفسرين: ابتغوا أي الأولاد، وبعضهم قال: ابتغوا بالأولاد رضا الله، ابتغوا بالأولاد رضا الله. يعني لا يكفي أن الشخص يطلب الولد، اللهم ارزقني ولدا، لا، الأولاد آتون آتون، سمعت، لكن ينبغي أن يضيف أن الله يرزقه ذرية صالحة، أن الله يرزقه ذرية صالحة. والله المستعان.